قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، والحمد لله على نعمة التوحيد فله الحمد وله المنة، والحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة القرآن والسنة، والحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة أهل السنة فجعلنا من أهل السنة والجماعة ولم يجعلنا من أهل الفرقة ولا البدعة. الحمد لله على نعمة الالتزام والاعتصام بحبل الملك العلام فلم يجعلنا كهؤلاء الغثاء ولا هؤلاء المتعصبين ولا هؤلاء الكرويين ولا هؤلاء المتقاتلين المتناحرين السبابين اللعانين الفاحشين. الحمد لله أن عافانا من الحميات، حمية الجاهلية وظن الجاهلية، وعافانا من حكم الجاهلية، وعافى نساءنا من تبرج الجاهلية. الحمد لله على نعمة الأشهر الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، والحمد لله على نعمة العشر الأوائل من ذي الحجة تلك التي أظلتنا فلا تنسوا فضلها ولا تنسوا اغتنامها. فالحمد لله على هذه النعم، الحمد لله على نعمة الحج، ونسأل الله أن ييسره لكل مسلم، يجعل السبيل مستطاعا إليه. نسأل الله عز وجل أن يمر موسم الحج على خير، أن يقي المسلمين شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. سبحانه هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أنزل سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن وحدها، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، ما ترك خيرا إلا دلنا عليه ولا شرا إلا نهانا عنه، فلم يترك صغيرة ولا كبيرة، فأمرنا صلى الله عليه وسلم بأن نغتنم الخير متعرضين لنفحات الله في الزمان والمكان، في الزمان كهذه الأيام حين قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل فيهن من هذه العشر، وكان يعني العشر من ذي الحجة. قال يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ وقد علم أنه ذروة سنام الإسلام وأعلى ما فيه. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. في رواية إلا رجل عقر جواده وزهقت نفسه. إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فدرجة الشهادة فقط بهذه المنزلة العظيمة هي التي تفوق فضل العمل على العشر الأوائل من ذي الحجة، والتي هي في ميزان الله عز وجل أفضل من العشر الأواخر من رمضان أياما وليالي باستثناء ليلة القدر. وحذرنا عليه الصلاة والسلام من كل شر ومن كل مكروه، فبين عليه الصلاة والسلام ليس منا من دعا لعصبية، ليس منا من قاتل عصبية. قال عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بالفاحش ولا اللعان ولا الطعان ولا البذيء. وقال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فحذرنا كما بشرنا عليه الصلاة والسلام، فهو الذي وصفه ربه يا أيها الناس يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 28 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية مع الجولة الثانية وكلمة التوحيد في جزئها الثاني الكفر بالطاغوت، أعني من بعد الأول منها حول أشهد ومعانيها اللغوية والشرعية. ثم شرعنا نقول لا إله إلا الله، لا إله كفر بالطاغوت، إلا الله إيمان بالله. ورحنا نفصل القول حول الإيمان، ورحنا نفصل القول حول الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله. وبعد معرفة معناه رحنا نذكر له نماذج من الأرباب الباطلة والآلهة الزائفة. فذكرنا من هذه النماذج عبادة الحجر والشجر والنار والبقر، وكذلك عبادة النجم والشمس والقمر. ثم شرعنا نتحدث عن عبادات لصنوف من البشر، فكانت المحاضرة السابقة حول عبادة النمرود وفرعون، صنوف من البشر، وكلاهما يمثل نوعا من الناس وهم الحكام. إلا أن النمرود كان ملكا على الدنيا بأسرها، أما فرعون فكان حاكما لمصر وحدها. يجمعهما أن البشر تسفلوا حين عبدوا لونا من الحكام، حين استخفوا أقوامهم فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. والبشر حين يتسفلون لا يقفون على شيء، فهم كما عبدوا جمادات ونباتات وحيوانات وكواكب، ها هم يعبدون صنوفا من البشر. مرة في صورة حكام النمرود وفرعون، ومرة في صورة أنبياء. ولست أي أدري أيهما أشنع من الأخرى. والشرك كله شرك، سواء أكان لحكام أو لأنبياء أو لملائكة أو لجن أو لأولياء. والشاهد أنه في مسلسل الأرباب الباطلة والآلهة الزائفة عبدت صنوف من البشر، فعبد الأنبياء. ففيما نعلمه من أشهر النماذج عبادة عزير وعبادة عيسى، وذلك في قول الله جل وعلا: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وهناك ربط بين الآيتين، لذا تلوتهما كاملتين، حيث إنه من الشرك الأول عبادة بشر وإن كانوا أنبياء بزعم أنهم أبناء لله، فقولة اليهود عزير ابن الله وقولة النصارى المسيح ابن الله. والشر والشرك الثاني مع العلماء، لكن بدون زعم البنوة أو الألوهية، لكن القرآن سماها ربوبية. فهم لم يقولوا عن العلماء أو عن الأحبار والرهبان أنهم آلهة أو أبناء إله أو أرباب، لا، ولكن القرآن هو الذي حكم. ربنا الرحمن هو الذي قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم، يعني هذا كالعطف على أنهم كما اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، اتخذوا عيسى ابن مريم ابنا لله أو إلها من دون الله، أو ثالثة ثلاثة، أو هو وأمه إلهين، على اختلاف المذاهب الكنسية. وعدي بن حاتم رضي الله عنه الذي كان نصرانيا وأسلم، لما سمع الآية من النبي عليه الصلاة والسلام عمل عملية ربط. طب عبادة لعيسى، هذا في عبادة لعيسى، واعتقاد انه عيسى إله او ابن إله ده موجود، لكن ازاي الآية تقول اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله؟ فقال: يا رسول الله، ما عبدناهم، يعني ما اعتقدنا فيهم ما اعتقدناه في عيسى، ولا ركعنا لهم ولا سجدنا لهم ولا نذرنا لهم، ولا فعلنا شيئا من هذه العبادات، فكيف تقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أما كانوا يحلون لكم الحرام فتحلونه، ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. إن كان على دية هذه كثير قوي، هذه كلمة بلى اللي جاي في السؤال المنفي، وزي ما قلت لكم قبل كده إجابة السؤال المنفي بلى. أما كانوا يحلون لكم الحرام زي لما استحلوا لكم الربا فتحلونه، ويحرمون عليكم الحلال فحرموا عليكم أمورا من الشريعة موجودة ترتبط بعفاف وبطهر وبشرف، فحرموا عليكم الختان وحرموا عليكم النقاب وحرموا عليكم أمورا أخرى كتعدد الزوجات، أو هكذا يريدون، أو هكذا فعلوا، أو هكذا انتووا، أو وكانوا يحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. ده يعني كان بيحصل ولا يزال يحصل. قال: فتلك إذن، أو قال: فتلك عبادتكم إياهم صلى الله عليه وآله وسلم. فعشان بس ما تاخدش المسألة إلا على أنها نماذج، وإلا فعبودية البشر ليست منحصرة في عزير وعيسى، أهو وعلماء، ولا حد في يوم فكر يركع لهم ولا يسجد، بس قضية تحليل وتحريم. فربنا سماهم أربابا في آية التوبة، وفي المقابل عبادة. ولذلك عدي قال: ما عبدناهم، مدام هم أربابي بحنا بنعبدهم، قال: ما عبدناهم. فقالوا: القضية مش قضية صلاة وصوم وزكاة وحج، ده قضية تحليل وتحريم. في آية الشورى قال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. طيب، بعد النظرة العامة حول الآيتين، النموذج الذي يراد ذكره الفكرة الطاغوتية، الزعم بأن لله ابنا، لأن الكلام هنا عن الفكرة ما هو عن الشخص. ما بال عيسى وما بال عزير عليهما السلام؟ ما نفهم من كلامنا عن الكفر بالطاغوت انك انت تصف واحدا ممن ذكروا عزيرا او عيسى بانهم طواغيت؟ لا، معاذ الله وحاشا لله. انما الكلام هنا ينصب على فكرة عبادة عيسى أو عبادة عزير، فتكون هذه هي الطاغوتية، ويكون هذا هو عبادة الطاغوت. إنما تأتي على نبي من الأنبياء كعيسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل وتقول دي عبادة الطاغوت، لا، تبقى منضبط في كلامك. تقول كده على النمرود طاغوت ماشي، فرعون طاغوت ماشي، إنما عيسى أو عزير أو نبي من الأنبياء لا. أما ليه الطاغوتية هنا؟ قضية عبادته، فكرة تأليهه، تبقى هي دي الطاغوت. وتأليه عزير مسألة لا نكاد نحس بها، إلا أنه مجرد اعتقاد مر باليهود في تاريخهم. هل له بقية تذكر، أو اندثر مع من اندثر من الفرق اليهودية السبعين؟ هذا أمر لا يكاد يعرف أو لا يكاد يذكر، مسألة بنوة العزير لله عز وجل. لكن كانت موجودة كمعتقد عند اليهود، موجود. اليهود اعتقدوها في فترات متعاقبة، حدث جميعهم أو فرقة من فرقهم الأمر محتمل، لكن الأصل في اليهود أنهم يقولون بإله واحد، ومسألة أن يقال عزير بن الله ليست مشتهرة فيهم، لكن عندهم ما هو أشنع منها، وهو أنهم منذ البداية في حياة سيدنا موسى عليه السلام كانوا يريدون إلها مجسما يرونه، إنما إله لا تدركه الأبصار اليهود مش قادرين يقتنعوا به. هم طبعا أمام المعجزة العظيمة اللي وقعت في المناظرة ما بين موسى والسحرة، وإذا بعصات موسى تأكل وتبتلع كل ما في حلبة الصراع من العصي والحبال، جالهم الإمام طفرة وخروا ساجدين وآمنوا برب موسى وهارون، وفرعون توعدهم كما أسلفنا في الدرس السابق، قالوا له أعلى مفخلك اركبه، اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. بعد كده ربنا أمر موسى بالهجرة، كانت آية البحر، هاجر موسى ليلا، اسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، كان فرعون بنادي في المدائن حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون، جمع الجيوش والحشود والجنود فأتبعوهم مشرقين، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، رد سيدنا موسى قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى نضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، في 12 طريقا أو 12 طريقا، والطريق ده شكله إيه؟ المية واقفة زي الجبل كالطود العظيم الجبل الشامخ، واللي تحت اللي لسه أول مرة يشم الشمس، مرة وحيدة المكان اللي رأى الشمس هو ده، لما سيدنا موسى فلق له البحر يقوم ربنا يقول له فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، لا زحلقة ولا مزلة ولا رهريط ولا حاجة خالص. اللي أنا أقعد أفتكر لما كنا نسقي الزرع كانت تقعد الأناية أسبوع كامل مش عارفين نمشي فيها، وده فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا، واطمن لا تخاف دركا ولا تخشى، آية عجيبة. وصلوا الشط الثاني، سيدنا موسى عاوز يضرب البحر، قال له اترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، شافوا فرعون هو بيغرق، وده كان آخر حاجة قلناها في المرة اللي فاتت، غرق فرعون. إيه اللي احنا بنقصده في هذا الكلام وبنعود إليه ليه؟ عشان بعد ما مشيوا خطوات أمتار، يا سلام، وقاعدين كده بقى إيه؟ حاجة نشوة غير عادية، مبسوطين قوي، نجاهم الله، شافوا آية عجيبة، رأوا عدوهم يندحر أمامهم، إلا بصوا كده فوجدوا قوما يعبدون الأصنام، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. شوف بقى كلمة جاوزنا دي، طلعناهم وعدوا مشوا كم متر اهو، ماشيينهم، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. تخيل انت بقى المنظر معايا، ومع مين؟ مش بعد جيل ولا اثنين، لا ده مع النبي بتاعه. وامتى؟ بعد آية تجعل الكافر وليا، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بقى سيدنا موسى لو في الحالة دي كان قعد يلطم، حد كان يعذره أو حد كان يلومه؟ ولذلك واحد يهودي قابل واحد عربي من مشركي مكة، بقول له عجبا لكم يا أهل مكة، تقولون اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، بدل ما تقولوا دلنا عليه وهدينا إليه وثبتنا عليه. لا، إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. هي المصيبة اللي انتوا فيها دي. قال له دي تيجي ايه جنب اللي انتوا فيه يا يهود؟ قال له ايه؟ قال له لم تكد أقدامكم تيبس من البحر، كان فاهم انه كان في مية ولا رهريط، ولم تكد تتجاوزوا البحر بأشبار ولا أمتار حتى قلتم لنبيكم يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أنهي أشنع؟ قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فالشاهد إذا كنا لا نسمع أن اليهود الآن يعتقدون ببنوة عزير، فعندهم هذا الاعتقاد من قديم، الإله لازم يشوفوه. ولذلك بعد لحظات أو بعد أيام استدعى الله عز وجل موسى عليه السلام لما يعرف بالميقات. كانت النتيجة إيه؟ اليهود من غير نبي، مع أنه في نبي تاني قاعد، نبي ورسول. وسيدنا موسى قال له خلي بالك، أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ده أول جيل. ويقول كده ليه عليهم سيدنا موسى؟ ما هو لسه طالعين من البحر، واجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فقال له خلي بالك، ده شعب صلب الرقبة، خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا الآيات، لكن اللي حصل واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، آيات الأعراف، واقرأ زيها في سورة طه، وإنه صاحب الفكرة السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، مش فقال يعني السامري، لا فقالوا هذا إلهكم وإله موسى، فنس موسى نسيه هنا وراح يدور عليه هناك. ايه ده؟ هذا إلهكم وإله موسى فنس، أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، عرفت حاجة هم ما يدروش يعرفوها، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، ربنا ابتليك بمرض ما تقدر حد يمسك، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. فلا تفكر أن اليهود أهل توحيد، ولو رحت تقرأ التوراة أو التلمود كما قرأتهما ستقف على بقايا دين ومخلفات عقيدة أشنع من كل صور الكفر في الدنيا. فالإله عند اليهود يجهل ويصاب بالطيش والبكاء والندم ويصرخ ويولول ويلطم. ففي التوراة عندهم المفتراة والمحرفة الرب دخل الجنة يتمشى يتمشى يتفسح بقى، وإذا بآدم كان أكل من الشجر هو وحواء، فلما أحس بقدوم الرب اختبأ في أوراق الشجر فقال الرب من هناك؟ شيخ غفر. أو غفر درك من هناك؟ لعلك آدم. أيوة يا رب أنا آدم. أوعى تكون كلت من الشجرة. كلت من الشجرة. يخرج الرب يجري يا ملائكة يا ملائكة أنقذوني، الإنسان أكل من شجرة العلم فعلم مثلنا وأخشى أن يأكل من شجرة الخلد فيخلد مثلنا. كأنه العلم مربوط بشجرة والخلد مربوط بشجرة، وادي آدم بقى عالم زي الرب. طب وانت بتعلم ده؟ انت بتقول من هناك؟ ده لو كان شيخ غفر كان عرف من هناك ازاي. اين هذا العلم؟ وبعدين شجرة تانية آدم يأكل منها فيخلد ويبقى زيه زي الرب؟ لكن هكذا تقول التوراة. ده غير انك لما تقرأ التلمود ان الرب يصرخ ويندم على ما فعل بشعبه ويبكي وينزل من عينيه قطرتان متى نزلتا على البحر فاضت البحار وحدثت الزلازل ومصايب كثيرة تحصل، وإن الرب ده بيقسم ساعات الليل والنهار وإنه ليه ساعات بيلعب فيها مع الحاخامات ومع الأنبياء، وفي ليلة طلع يعقوب يلعب معاه. إيه ما قالوش نوعية اللعبة بصراحة. هل زي اللي بنشوفوه على هوا إحنا وجايين على الجامع ولا حاجة تانية مش عارف. إلا إنه بعد اللعبة انتهت بمشاجرة وربنا يستر. زي اللعبة اللي عندنا وربنا يستر. ما حد عارف يوم الاربعاء هتبقى ملعب ولا مجزره. اهو عدى يوم السبت الحمد لله، بس يوم الاربعاء شكله ايه؟ ربنا يستره. اللعبه اللي حصلت ما بين الرب ويعقوب انتهت بمشاجره. يعقوب قوي تخيل، فكاد ان يصرع الرب وهيجيبه من أول جولة وهتبقى ضربة قاضية وهتبقى مصيبة ويبقى الكون من غير رب. فإذا بالرب يضرب يعقوب على فخذه فأصابه بعرق النسى، فقال دعني يا يعقوب اخص عليك عيب احترم نفسك أنا برضو كبير يعني مش صغير وأنا برضو ربك. فضربه على فخذه فأصابه بعرق النسى وقال دعني يا يعقوب لا تكون يعقوب بعد أنت بعد تكون إسرائيل، يعني خذ هذا النشان أو الوسام وهتبقى اسمك إسرائيل وما يبقاش اسمك يعقوب وهتبقى عبد الله المبارك، بس سيبني واختش على دمك. إلى آخر ما يمكن أن تقرأه في التوراة والتلمود، ولا أرجو إنك تبص في كلحتهم أبدا، لأن الكفر اللي موجود في التوراة والتلمود يعني ده اللي خلى النبي عليه الصلاة والسلام أول ما شاف الصحيفة في يد عمر غضب واحمر وجهه فقال: متهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي. لكن العلماء على أنه طائفة من أهل العلم لابد أن تتخصص في الدفاع عن الدين، وتخصصنا والحمد لله، وقرأنا التوراة والإنجيل والكتب السابقة عشان نرد على الكفر اللي موجود في الدنيا. إنما مش كل واحد يقرأ ولا يروح يجيب التوراة ويراها، أو العهد القديم والجديد، يا راجل انسى. المهم حتى لا أستطرد، اليهود عندهم معتقد ذكره القرآن الكريم، وقالت اليهود عزير ابن الله. بس هذا المعتقد فيما يبدو أنه تلاشى، ليس مشهورا، وما هو بشهرة ما ذكرت في المعتقدات على أن الرب واحد ولكن موصوف بصفات الإنسان. ويريت إنسان عاقل، لا، إنسان أصابه الطيش والندم، وإنسان يجهل وكذا وكذا، بما معناه لو إنك عندك خدام موصوف بالصفات التي وصف بها الرب في التوراة ما ترضاش تشتريه أو تتأجره، لأنه يعني متردد محتار، يقول الشيء ويرجع فيه ويفعل الفعل ويندم عليه، وبعدين يبكي على انه فعل ما فعل بشعبه المختار ويندم، الله، وبعدين كمان ملطشة، الاحبار يلعبوا معاه يتخانقوا معاه، يعقوب يتخانق معاه يغلبه، الله الله. وانت لو عندك خدام كل ما يطلع لعل يضربوه تفتكر هتخليه عندك؟ ومع ذلك فاليهود اهل الكتاب اسمهم كده. الشاهد وقالت اليهود عزير ابن الله، دي ولا حاجة لا تكاد تذكر جنب اللي بعده. وقالت النصارى المسيح ابن الله، ماتت مسألة عزير ابن الله، لكن المسيح ابن الله كما يقول أحد علمائنا الشيخ الغزالي رحمه الله، لم يروج لبدعة في الدنيا كما روج لبدعة وخرافة بنوة عيسى بن مريم لله. تلك الخرافة التي قدر لها الرواج والانتشار والاتساع بكل الوسائل والأساليب والحيل والمكر والخداع، لأنه ليقف على حقيقة دخول المسيحية إلى روما اللي هي أوروبا، يعرف إزاي انتشرت المسيحية في أوروبا بالقتال والقتل والنساء والخداع والمكر بصورة لا تتفق مع خلق ولا دين، والتي جعلت الغرب يتهم الإسلام بأنه دين انتشر بالسيف، لأنه كان فيهم هذا الداء، وكما قال القائل: رمتني بدائها وانسلت. ده هو أصلا الموضوع ده فيه. فروج لهذه الخرافة رواجا لا نظير له، لدرجة أوروبا مسيحية، أمريكا مسيحية، يراد نشر المسيحية في الدنيا بأسرها عن طريق التنصير. فروج لهذه الخرافة، يقول الشيخ رحمه الله: وهي خرافة تضيق أحيانا فتجعل عيسى ابنا لله، وتتسع أحيانا فتجعل عيسى وأمه والروح القدس أعضاء في شركة الله يمثل فيها رئيس مجلس الإدارة، وهم أعضاء في تلك الشركة، وما بين خلافات مذهبية في الدين الكنسي الكثلكة والأرثوذكس والمذهب الإصلاحي البروتستانت، فضلا عن الفرق القديمة المعروفة بالملكانية واليعقوبية والنسطورية، والفرق الحديثة مثل الإنجيلية أو المارونية أو غير ذلك. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أو قال هي الجماعة صلى الله عليه وآله وسلم. وقالت النصارى المسيح ابن الله، كما علمت روج لهذه الخرافة رواجا منقطع النظير. زعم أن عزيرا ابن الله، أو أن عيسى ابن الله، أو كل ادعاء فيه هذه الفكرة الطاغوتية، كان يقال مثلا كونفوشيوس صاحب الديانة الكونفوشيوسية ابن الله، أو بوذا صاحب الديانة البوذية ابن الله، أو زرادشت صاحب الديانة الزرادشتية ابن الله، أو يقال في ديانات القدماء المصريين إزيس وزوريس وحوريس مبدأ التثليث، أو أن يقال الملائكة بنات الله، وممكن يعبر عن البنو البنات بالبنين لأن الكل ولد، كما تقرأ في آية المواريث من له ولد بما معناها الولد، يعني الذكر والأنثى، الولد والبنت إن كان له ولد، ما تعنيش إن كان له ولد إنه ولد يعني ذكر، إنما تعني ولد ذكر أو أنثى. فتلاقي في كلام المشركين ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله، ويعنون بهم الملائكة، وإنهم لكاذبون. إذن هنناقش قضية البنوة لله، عشان احنا مش بنتكلم عن دين بعينه ولا مذهب بعينه، انما بنناقش فكرة الطاغوتية بنوة لله. بعدين ناخد نموذج وليكن الاشهر، لكن باعتبار ان احنا في بلد يعني بنحترم فيها حقوق الجيرة، فتجدنا مؤدبين محترمين والحمد لله. يا ريت كان إخواننا في الجزائر مع مصر يبقوا مؤدبين برضو محترمين زي ما احنا كمسلمين بنحترم جيراننا مثلا من النصارى يعني، لكن دول هم رغم انه بيجمعهم الإسلام وبتجمعهم العروبة وطول عمرهم مع بعض حلوين وكويسين، لكن ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ يا رب سلم يا رب سلم. أقول ناخذ فكرة الولدية لله، ممكن ربنا يبقى له ولد؟ القرآن بناقش هذه القضية، وهنا لما نقول فكرة ولد لله يبقى دخل فيها كل النماذج الموجودة في الدنيا، عزير ابن الله، المسيح ابن الله، الملائكة بنات الله، بوذا، زرادشت، مزك، اي واحد، ما انتم بتعرفوا بس المشهورين، لكن الفكرة موجودة في كثير من الديانات سيما الوضعية، لكن التي لها اصل سماوي اليهودية، وعندهم الفرقة اللي قالت عزير ابن الله وفكرة مندثرة لا نكاد نسمع عنها، والنصرانية حين زعمت ان عيسى ابن الله، وبعدين البنوة دي دخل في الخط معاها الروح القدس فبقت باسم الاب والابن والروح القدس، وفي الاخر اله واحد امين. الله يرحم عم امين، قولوا امين. هل ممكن يكون لله ولد؟ وليه وامتى وازاي وفين وشكله ايه وهنعمل معاه ايه وهو يعمل معانا ايه وجاي ليه؟ وبغض النظر عن مسألة الولادة دي او الولد ولادة مجازية ولا ولادة بشرية ولا الكلام اللي ممكن يتقال وما يتفهمش، لا يعني هنقول زي ما بيعلمنا القرآن. ربنا سبحانه وتعالى عشان يكون له ولد لازم يكون له زوجة، يتزوج وينجب ولدا. أما يعني هيروح يجيبه خلاص ما تتقالش. فالولد يأتي عن طريق زوجة. السؤال بالنسبة للناس اللي اعتقدوا أن لله ولد، هل ممكن يأتي ولد بدون زوجة؟ لا. إنما لو كان بدون زواج هيبقى مخلوق ما يبقاش ولد، ويبقى في الحالة دي شأنه كشأننا. إنما عشان يبقى له خصوصية ويبقى ولد لله فعلا ومش عملية مجازية، لأنه قلنا لهم أنتوا بتقولوا لله ولد المسيح ابن الله، زي قولة اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قالوا لا بس هو ولد خصوصي. طيب ولد بدون زوجة لا. السؤال الثاني، هل لله زوجة؟ الإجابة برضو لا. النتيجة لا ولد بدون زوجة ولا زوجة لله، فمن أين يأتي الولد؟ بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، يعني زوجة، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فمعادلة واضحة، لا ولد بدون زوجة ولا زوجة لله، فمن أين يأتي الولد؟ عجيب أن يكون المعتقد أن ينزه الله عز وجل عن الزوجة ولا ينزه عن الولد، وأعجب منه أن ينزه الكبار الرؤوس الكبيرة في الدين عندهم ينزهون عن الزوجة والولد، نظرا للرهبانية اللي موجودة. فعشان واحد يبقى راس كبيرة بابا مثلا يبقى لا زوجة ولا ولد لينال القداسة. ولذلك يروى عن الشيخ محمد عبده رحمه الله انه لما زار اوروبا هم الجماعة هناك حبوا يعني يضحكوا على الشيخ المسلم ده وكان ناصح. طبعا بعد المقدمات اللي كان فيها محاولات لغاية لما وصل عند البابا فبيسلم عليه وقال له ازيك عامل ايه وازاي ولادك ازاي امراتك. فقعدوا يتودودوا هم بقى يبصوا لبعض بقى يعني راس كبيرة زي دي جايانا مش عارف انه قداسة البابا لا بيتجوز ولا بيخلف. فبيقولوا له يعني انت بتلخبط بتقول ايه بتخرف انت البابا بيتجوز البابا يبقى له ولد. قال لي معقول وفاهم بس بيستهبل الله يرحمه معقول ما البابا ملهوش زوجة ولا ولد. قال اه انت مش عارف كده ولا ايه. قال له مالش حاجة بالرب يبقى له زوجة وولد يعني. اهدي اللي جت في الجون بقى. فكان بيكلمهم بلغة الحوار ومجادلة بالتي أحسن ومن أكثر طريق. فإذا كان لله ولد لازم يبقى له زوجة ولا زوجة لله. وعشان يبقى لله ولد لازم نعرفه ولما نعرفه لازم نعبده لأنه الولد صنو أبيه. ولذلك القرآن بيقول لنا ويقول للنبي محمد عليه الصلاة والسلام قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هاتولي ولد لله وأنا أول واحد أعبده. إن شرطية لو افترضوا يعني قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابد أنا أول واحد أعبده. لكن هو فينه أشوفه مفيش. وعشان يبقى لله ولد ده يبقى له خاصية. تخيل ده ابن الإله ده الواحد اللي مبسوط شوية مريش غني ابنه شكله باين عليه هو في المدرسة اللبس بتاعه والشنطة بتاعته والعربية اللي بتوصله لأنه أبوه بس مبسوط شوي. ابن الملك أول ما تشوفه تقول له ازيك يا أمير أنت تعرف أنت تعرفه؟ لا معرفوش هو ابن مين؟ ده ابن الملك. أمال تقول له ازيك يا أمير ليه؟ العلامات الأمارة باينة عليه عشان واحد ابن ملك بيبان عليه الأمارة أمير. وانت عاوز ابن لله ما يبدوش عليه اي امارة ولا اي علامة لازم يبقى في شبه بين الولد وابيه. طيب الله يأكل حاشا يشرب حاشا يمرض ينام حاشا تعالى الله عما يقولون علوا كبير. ربنا بيقول لنا عشان يبقى له ولد لازم يميزه على بقية الخلق. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى. الكلام واضح أهو. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. من أجل أن يكون لله ولد يصطفيه ومن أجل أن يصطفيه يرفع عنه النقائص والدنايا. ابن آدم في نقائص، الحاجة للأكل والشرب والنوم وأنك تتعرض للمرض وما إلى ذلك، دي ابتلاءات ونقائص في بني آدم. لو أنك تقدر تتخلص منها كنت تخلصت. زي الواحد مثلا يبقى قاعد كده في مكان وليكن في منصبه ولابس الحتة اللي هي وحاطط رجل على رجله وكأنه بقولي أرض تهدم عليك أدي. هو ذات الشخص اللي قاعد في الاجتماع ده أو في القعدة دي، ولا اتزنق واشتغلت الدربكة هنا بعد اذنكم بقى، يا لحق قال بعد اذنكم يا ما لحق عشان يدخل الحمام، ويمكن يكره نفسه وهو قاعد جوه ويجيب معطر جو وحاجاته، يعني يراها نقيصة أو خسيسة إنه يأكل ويشرب ويأتي بلازم ذلك. فيوم ما يكون لله ولد لا أقل من أن يتنزه من النقائص. فهمناها من قوله لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى. إنما تعالى نشوف كل من زعم له أنه ولد لله هل فيهم واحد لم يأكل ولم يشرب ولم يأتي بلازم ذلك؟ وفهمت انت بقى لازم ذلك دي. ولذلك القرآن الكريم لما وجد أن شائعة وخرافة بنوة عيسى هي أكثر خرافة روج لها من بين كل من زعم لهم أنهم أبناء لله، قال لهم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة رضي الله عنها وأرضاه. يبقى هو رسول وأمه صديق، مالهم يا رب؟ كانا يأكلان الطعام. وشوف العظمة بعدها، انظر وتقدر تقف عليها، انظر تدبر وتأمل ليه ربنا يقول كان يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. معنى أنه يأكل ويشرب لابد أن يأتي بلازم ذلك. كان يأكلان الطعام، ده الأدب القرآن الراقي قوي اللي ما فيهوش كلام لتحت كلام دون، لأنه ما أراد القرآن أن يقول كان يأكلان الطعام، إنما أراد أن يقول كان يتبولان ويتغوطان، بس ما قالش كده لأنه ده قرآن. فقال كان يأكلان الطعام، انظر اللي يأكل ويشرب لازم يدخل الحمام. ولذلك مرة واحد شيخ عندنا وواحد شماس وقاعدين يتناظروا في قضية بنوة عيسى، وقرب وبعد الشماس للشيخ، الشيخ حب يجي من الآخر، قال له بقول لك ايه، هو سيدنا المسيح في الإنجيل كان بيأكل ويشرب؟ قال له آه. قال له يعني كان ليه مدخل؟ قال له آه. قال له ليه مدخل يبقى له مخرج؟ قال له آه. قال له ساعة ما يبقى له مخرج يجيص؟ قال له آه. قال له طب ينفع الرب يكون جيص؟ انتهت المناظرة عند هذا القدر. فأنا عاوز أرجع لقضية البنوة، عشان يبقى لله ولد لازم يصطفيه، وعشان يصطفيه لا يأكل ولا يشرب ولا يأتي بلازم ذلك. إنما ما في واحد ممن زعمت له الولدية لله إلا كان يأكل ويشرب ويأتي بلازم ذلك اللي هو صرح به الشيخ. فيبقى ازاي يبقى لله ولد؟ وعشان يكون لله ولد ليه؟ انا وانت بنطلب الولد وبنتمناه او نرجوه، والراجل فينا اللي بيتجوز ولا يخلفش تلاقيه حزين وحاسس كده يعني انه في حاجه ناقصاه، وان ما خلفش من الزوجه الاولى بيدور على الثانيه. زي ما شفته كده فرعون لما ما خلفش ولد بقت آسيا بنت مزاحم بتذل في انفاسه، ولما لقيت الطفل اللي ساقته الاقدار اليها قرة عين لي ولك لا تقتلوه، غوري بيه بستين بتاع، أصابته في مقتل. وربنا يمن على كل إنسان بالذرية الصالحة. يقوم المسألة أنا وإنت بنطلب الولد، طب ليه؟ يعني زادت مصاريف؟ ما تعيش إنت ومراتك وتستمتع وبتاع؟ لا، ده الولد ده هيعني لما أكبر ويبقى يحمل اسمي بعد ما أموت. فأنت بتحتاج الولد يساعدك في حياتك أول ما بتكبر، والولد يكبر فلما بلغ ومعه السعي تبدأ الحاجة اللي أنت كنت بتجيبها خلاص تبطل تجيبها. انزل يا فلان، انزل لولدك، كل اللي انت كنت بتجيبه للبيت او لغير البيت تبدا تقول لابنك هاته بيخدمك بقى. وبتكبر وبتمرض فتجده بجوارك سندا ومعينا وظهيرا. ينتهي الاجل يحمل الولد اسم ابيه، فابنك يحمل اسمك من بعدك ويكون امتدادا لك. انما الراجل كان يا عيني يكبر ولا خلفش، وبص لقي نفسه بعد ما يموت اسمه هيندثر في العيلة ولا حد يقول فلان، فيقعد يتجوز ومين إذا ربنا أراد له بيجي يخلف، يهب من يشاء إناثا ويهب من يشاء ذكورا ويزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم، فهي مشيئة ربنا في الأول والآخر. طيب تعال نطبق الحتة دي على ولد لله، عشان ربنا يبقى له ولد يا إما يعينه في حياته يا يحمل اسمه من بعده، لأنه دي المهمة الأساسية للولد، وإلا ما انتش عاوز ولد أصلا. فهل الله عز وجل يعجز فيحتاج إلى من يعينه؟ يهرم ويضعف فيحتاج إلى من يعينه ويساعده؟ سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبير. طيب بلاش، أيموت الرب فيأتي الولد من بعده ليكون ولي عهد ولدي وتوكل على الحي الذي لا يموت؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إذن لا هو يعجز ولا يهرم ولا يضعف فلا يحتاج إلى ولد، ولا يموت ليحتاج إلى ولد يحمل اسمه من بعده ويكون امتدادا له. فلأي مصلحة أو فائدة يكون الولد لله؟ سبحانه لم يلد ولم يولد. فنحن لا نجد مبررا يجعلنا نتقبل مسألة اعتقاد أن يكون لله ولد، لأنه لزوجة، ولأنه في واحد من اللي ادعي لهم هذا كان مصطفى أو أنه كان معروفا، ولا كنا عبدناه، وأنه ما لي فايدة أصلا عشان يبقى ولد لله. كل المسألة تلاقي ناس بتدعي ادعاءات مزاعم. أكثر هذه المزاعم مزاعم النصارى في عيسى بن مريم، إنه عيسى عليه السلام ولد بدون أب، وده صحيح. طب وده معنى إيه يا جماعة؟ قالوا مدام بدون أب يبقى الرب أبوه، ويبقى هو الابن، ويبقى هو ولي العهد لله. ولي عهد، هو ربنا هيموت عشان يبقى له ولي عهد؟ لكن المهم قالوا عيسى بدون أب، فإذا من أبوه؟ ببساطة عندهم الرب. ثم ربنا رد على هذه القضية، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. عيسى بدون أب، نعم. حواء بدون أم، استووا في القضية. إذا كان عيسى من أنثى بغير ذكر، فحواء من ذكر بغير أنثى. إذا كان عيسى بدون أب، فحواء بدون أم. بلاش نقول حواء، إجلالا لعيسى عليه السلام كنبي ورسول ومن أولي العزم، نصعد المسألة بدل حواء نقول آدم، زي ما ربنا قال أهو آدم بقى لا أب ولا أم. مش بدون أب بس، لا، لا أب ولا أم. فهو أولى بهذه البنوة المزعومة أو بتلك الألوهية الباطلة. لكن ما أحد قال إن آدم إله أو ابن إله. ومش آدم عليه السلام بدون أب وبدون أم بس، ده خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وعلمه الأسماء كلها وأمر الملائكة بالسجود له. يا سلام، سجود لي كمان، ده حاجة تخلي آدم ده ممكن يبقى إله الآلهة. محدش قال إنه إله ولا ابن إله. فلك أن تتأمل، آدم بلا أب ولا أم خلق بيد الله، نفخ فيه من روح الله، علمه الأسماء كلها، أسجد له الملائكة، أسكنه الجنة، ومع ذلك ليس إلها ولا ابن إله. فأيهما أولى؟ قضية ما هي قضية بدون أب يبقى إله، ده القضية تنويع في الخلق، إظهار معالم القدرة. آدم بلا أب ولا أم، حواء من أب بلا أم، عيسى من أم بلا أب، نحن جميعا من أب وأم. فتمت دلائل قدرة الله عز وجل. أو بأسلوب آخر، آدم بلا ذكر ولا أنثى، حواء من ذكر بلا أنثى، عيسى من أنثى بغير ذكر، نحن جميعا من ذكر وأنثى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ولا لتتقاتلوا. يبقى المسألة دلائل قدرة. فإيه عيسى جنب آدم بالنسبة للخلق؟ ولا شيء. وإيه آدم جنب الملائكة؟ ولا شيء، لأن آدم مخلوق من طين، إنما الملائكة مخلوقون من نور. آدم يأكل ويشرب ويبول ويتغوط ويتزوج ويتناسل ويمرض ويموت. الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يتناسلون ولا يهرمون ولا يمرضون. أي نعم في الأخير يموتون مع قيام الساعة، لكن طول أعمارهم في الحياة الدنيا الله أعلم، اللي هم ربنا خلقهم قبل الإنس وقبل الجن وقبل الكون. وشوف الكون بيتكلموا عنه بأرقام فلكية بالمليارات من السنين، لا الملائكة من قبل هذا. الملائكة دول المخلوقون من نور، محدش منهم قال أنا إله ولا ابن إله. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادتي واستكبر فسأحشرهم إليه جميعا. لكن المزاعم بتقول مثلا عيسى ابن الله لأنه روح الله ولأنه كلمة الله. ليكن نحن نجد في كتاب الله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. نرجع للسنة، لا النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا الآتي: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فنحن نعترف بهذا، لكن كيف نفهم أن عيسى كلمة الله وروح منه؟ عيسى مخلوق بالكلمة، والكلمة هنا كلمة التكوين، كن، التي عبر القرآن عنها إنما أمرنا أو إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فدي الكلمة، كن يا عيسى بدون أب فكان، دي الكلمة، ومش الكلمة ذاتها، وإنما ما ترتب على الكلمة، وإلا فالكلمة قديمة لأنها صفة من صفات الله، إنما الأثر المترتب على الكلمة خلق عيسى فهو مخلوق. كما تقول هذه المدينة كلمة السلطان، يأتي ملك من الملوك ويصدر فرمان ببناء مدينة، ولتكن مدينة القاهرة مدينة الفسطاط أي مدينة من المدن، فيأتي الناس فيتكلمون باللغة العربية يقولون هذه كلمة الملك فلان أو كلمة الأمير فلان. الكلمة هي اللي بقت مدينة، الأثر بتاع الكلمة بقى مدينة وتحولت إلى مدينة. فكلمة الله أوجدت عيسى ابن مريم، وليس معنى أنه الكلمة إنه هو بقى قديم وإنه هو جزء من الإله أو ابن الله، أو الكلمة تحولت إلى ابن والابن تجسد وصار في بطن مريم إلى آخر المسلسل المعروف. لا، كلمة الله وروح منه، روح منه هتجدها في الآيات القرآنية بمعنيين: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا، جبريل عليه السلام، فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يعني أنت إن كنت تقي وأنا استعذت بالله منك ستعيذني، شرط، مش إن كنت تقيا الرجل الفاجر اللي بيغتصب النساء كما في الإسرائيليات، لا، إن كنت تقيا واستعذت بالله منك أنت ستعيذني. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. الآيات، يبقى هنا روحنا جبريل. إنما إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. أو هنجد في الموضع اللي ذكرناه في سورة النساء، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من، هنا بقى روح من النفخة الإلهية. النفخة الإلهية التي هي، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، ليست خاصة بعيسى عليه السلام حتى يفهم من ورائها إنه ده عشان كده هو ابن ربنا، لا، ده كما قال الله عن عيسى وروح منه، قال عن آدم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فهل آدم لأنه فيه نفخة من روح الله يبقى إله أو ابن إله؟ لا، ومش آدم بس، وإحنا كمان في الآيات في سورة السجدة، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه، يعني جنس الإنسان، ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فهل النفخ في الروح مبرر أن يكون الإنسان ابنا لله؟ يبقى آدم من باب أولى وكلنا له تبع. قالوا عيسى أحيا الموتى، طيب نعم أحيا الموتى، لكن بإذنه أم بإذن الله؟ بإذن الله، سمعتم في الآيات وتحيي الموتى بإذنه ويحيي الموتى بإذن الله وإذ تخرج الموتى بإذنه. وبعدين مش هو الوحيد اللي أحيا الموت، أو ربنا أحيا على يديه الموت، ده في كتاب الله سيدنا إبراهيم أحيا الله على يديه الموت، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. العزير أحيا الله له الموتى، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فهنا في كتاب الله أحيى الله الموتى للعزير وأحيى الله الموتى لإبراهيم، فهل معنى هذا أن يكون إبراهيم أو العزير، أن يكون هذا أو ذاك إلها أو ابن إله؟ وعندهم في كتابهم المسمى بالمقدس سواء العهد القديم أو الجديد من أحيى الله على يديه الموت، فهل معنى هذا أن يكون إلها أو ابن إله؟ ليس هذا كافيا، إنما هذا من باب المعجزة، والمعجزة الأنبياء والرسل ولا تستلزم أن يكون إلها ولا ابن إله. أي مبرر لأن يكون عيسى أو غير عيسى ولدا لله؟ والله هو الغني، ولذلك قال الله قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو غني له, من له ما في السماوات وما في الأرض. إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. ولد لله بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قالوا اتخذ الله ولدا وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ولد لله ليه؟ ده حاجة تخلي مخلوقات الله تصل لمرحلة أنها تريد الانتقام من أصحاب هذا المعتقد. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ليه كل لله ولد؟ فدلت الآيات والوقائع على أنه ما في حاجة اسمها ولد لله. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يوم يلد أو يولد لا يكون إلها. يوم أن يلد هذا نقص. يوم أن يولد هذا احتياج. والله منزه عن النقص وعن الاحتياج. فلا والد له ولا ولد له ولا ضد له ولا شبيه له ولا ند له ولا مثيل له. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى الولد إذن ادعاء أن يكون لله ولد لا دليل عليه ولا برهان عليه. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إنما الحكايات اللي بتتقال والتمثيليات تيجي بمناسبة الكلام عن ولدية الله إنه لله ولد ولأن الرب يحبكم. طب وبعدين ما خليه يحبنا نفسنا يحبنا؟ لا، لأن الرب يحبكم أرسل ابنه الوحيد وحيد كمان ليكفر خطايا البشر ليكفر خطاياكم. طب وإن شاء الله كفر خطايانا يعني إحنا مضمون لنا الجنة كده ونزل عشان يكفر خطايانا وابنه الوحيد؟ ليه كده؟ ليه الظلم ده؟ طب وابنه ده كان عاق ولا بار؟ قال لك ده في منتهى البر، ابني وحيد وبر جدا واحنا عاقين. عاقين ليه؟ قال عشان ابونا ادم كل من الشجره. طيب هو كل من الشجره واحنا مالنا؟ لا يؤاخذ ولد بجريره والد. قال لا، الذنب رجع للأولاد بقى في الأولاد، كلهم بقوا عاقين وكلهم في الجحيم، فكلهم ساوين في الجحيم حتى الأنبياء. حتى الأنبياء عشان الرب يحبكم أنزل ابنه الوحيد ليكفر خطايا البشر. طب تخيل واحد أب عنده 7 أولاد، 6 عاقون وواحد وحيد او واحد بار، فمش قادر على العقين. فجاء للبار وقال لهم عشان انتوا عقين انا هذبح اخوكم البار ده عشان يكفر خطاياكم. الاب ده عاقل ولا مجنون؟ بقى من اجل العقين يذبح البار ده اب مجنون. ما زاد رب النصارى عن هذا الاب انه نزل ابنه الوحيد ليكفر خطايا البشر. ادم اخطا يا يتوب عليه يا يعاقبه، انما ينزل ابنه الوحيد اللي مش موجود اصلا المزعوم عشان يكفر خطيئه ادم. ما يكفر خطيئه ادم بمعرفه يعاقبه ولا يتوب عليه؟ قال لا، ده عشان يكفر خطيئه ادم. انتوا فاكرين المساله سهله؟ ده في عدل وفي رحمه. ان عاقبه ده العدل، وان تاب عليه يبقى دي الرحمه. فان حقق العدل اضاع الرحمه، وان حقق الرحمه ضيع العدل. فهو عاوز يجمع ما بين العدل والرحمه. هذه اول افشى، اول مشكله قابلته. ثاني حاجه، لما جاي عاقب ادم لقى انه ادم عبد وهو رب، فابى ان يعاقب ادم لعلو منزله الرب وسقوط منزله العبد. فجلس يفكر تاهت لآها، فقال يبقى بدام الرب ما يعاقبش العبد يبقى يعمل حاجة له رب وله عبد، تجمع ما بين الربوبية والعبودية، تجمع ما بين الألوهية والناسوتية، فيبقى فيها جزء من الإله وجزء من الإنسان. الجزء اللي من الإله يبقى اسمه لاهوت، والجزء من الإنسان يبقى اسمه ناسوت، ويحل اللاهوت في الناسوت، ويتربى في بطن مريم ويطلع يبقى في جزء لاهوتي وجزء ناسوتي، عشان بدل الرب ما يتنزل ويعاقب عبدا يبقى في حاجة كده واخد معنى الدمج ما بين الربوبية والعبودية، لاهوت وناسوت. عشان كده الابن الوحيد اللي نزل رضي بالصلب ليكفر خطايا البشر بناء على عقيدة الفداء. طيب لو افترضنا الكلام ده صح، بعد ما انصلب احنا بنسأل، ده سؤال والسؤال محرمش للعلم، يعني ايه اللي انصلب في المصلوب اللي هو مثلا يعني زعما المسيح، الناسوت ولا اللاهوت؟ قالوا طبعا الناسوت بإجماع. طبعا، امال انت عاوز ينصلب فيه اللاهوت؟ ده اللي انصلب الناسوت، ده هو نازل اصلا عشان الرب لا يعاقب عبدا وانما يعاقب الها مثله. فعشان يعاقب الها مثله يبقى اللي مفروض ينصلب اللاهوت. قالوا لا، اللي انصلب الناسوت. طب واللاهوت راح فين؟ قالوا صعد ليجلس عن يمين الرب. بقى واحد ولا اثنين؟ بقوا اثنين. طب وجلس عن يمين الرب ليه؟ قالوا ليحاسب الخلق ويدين الاحياء. طب وكان نازل ليه؟ عشان يكفر خطايا الاحياء. وطلع ليه؟ عشان يحاسب الاحياء. ربي احفظ علي عقلي وديني، ده هو كل التمثيلية عشان يكفر خطايا البشر، وطالع بعد كل اللي اتعمل فيه عشان يحاسب البشر. وحدوه، لا اله الا الله. يعني لا، وبعدين ده ما دخلناش احنا في واحد في ثلاثة، دي ما دخلناش فيها برضو عشان احنا محترمين، انما احنا بنتكلم على الزعم البنوة كلنا، انما واحد في ثلاثة ويطلع بقدرة قادر بواحد ثلاثة في واحد بواحد. طب هات لأي عيل في الابتدائي قول له ثلاثة في واحد بكام، يقول لك بثلاثة، قول له طب ثلاثة في واحد بدل واحد في ثلاثة، يقول لك برضو بثلاثة، يا ابني بواحد ده اعتبرها في تطوير التعليم مثلا. لا يا أستاذ ده جدول الضرب، وإحنا شبعنا في ضرب، عاوز تطلع ثلاثة في واحد بواحد أبدا إلا ثلاثة في واحد بثلاثة. لكن سبحان الله شاءت الإرادة الإلهية إنه يكون واحد، موضوع كبير. لكن عشان تعرف نعمة التوحيد وعشان تكفر بالطاغوت، وأنا شرحت لك قضية البنوة مكتفيا بهذا القدر، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أقر عيوننا بنصرة هذا الدين وعز الموحدين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم عاملنا بفضلك وجودك وكرمك ربنا. اللهم من طلب منا دعاء فأعطه سؤله، واستجب دعوته، واقض حاجته، حقق رغبته، فرج كربته، اشرح صدره، يسر أمره، فك أسره، اشف مرضه ومريضه، وارحم ميته، حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. فوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، أسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.